بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس التاريخ والسيرات والقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 130 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس الرابع والخمسين من السيرة النبوية العاطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وكنا نتكلم فيها عن غزوة أحد، ونتابع الكلام إن شاء الله عز وجل عن غزوة أحد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة الوجه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، أما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعات القيمة النافعة بداية أنه قال رحمه الله عز وجل: ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي بن عن ابن رافع عن ابن رفاعة الزرقي عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مبعد لما قربت، ولا مبعد لما قربت. اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب بإله الحق، ورواه، وقال رحمه الله عز وجل: ورواه النسائي في اليوم والليل عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أيوب به، قال رحمه الله عز وجل: وفرغ الناس لقتلهم. قال فصل: قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وفرغ الناس لقتلهم، فحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه المازني اخو بني النجار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع رحمه الله عز وجل ورضي عنه، افي الاحياء هو ام في الاموات؟ فقال رجل من الانصار: انا. فنظر فوجده جريحا في القتل وبه رمق. قال: فقلت له: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان انظر، افي الاحياء انت ام في الاموات؟ فقال: انا في الاموات. فابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام كله ان سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جازي نبيا عن امتي، وابلغ قومك عني السلام كله ان سعد بن الربيع يقول لكم انه لا عذر لكم عند الله، يقول لكم انه لا عذر لكم عند الله ان خلص الى نبي ان خلص إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف. قال: ثم لم أبرح حتى مات. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبره، وقلت: كان الرجل الذي التمس سعدا في القتل محمد بن مسلمة فيما ذكره محمد بن عمر الواقدي، وذكر أنه ناداه مرتين فلم يجبه، فلما قال: إن رسول الله أمرني أن أنظر خبرك، أجابه بصوت ضعيف ذكره. وقال الشيخ أبو عمر في الاستيعاب: جبنات لربك شيء في الثانية وتعالى، فلم يجبه، فلما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر خبرك، أجابه بصوت ضعيف وذكره. وقال الشيخ أبو عمر في الاستيعاب: كان الرجل الذي التمس سعدا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فالله أعلم، كان سعد بن الربيع من النقباء ليلة العقبة ليلة العقبة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو الذي آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يلتمس حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فوجده ببطن الوادي قد بكر بطنه عن كبده رضي الله تعالى عنه ومثل به، فجدع أنفه وأذناه. فحدث محمد بن جعفر بن الربيع بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حين رأى ما رأى لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعد لتركته حتى يكون في بطون السبع حاصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل، قال: والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب، وحدثني من لا يتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله عز وجل أنزل في ذلك: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير الصابر وله خير خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. قال: فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر ونهى عن المثلة. قلت: هذه الآية مكية، وقصة أحد بعد الهجرة ب3 سنين، فكيف يلتأم مع هذا؟ فالله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق: وحدثنا حميد الطويل عن الحسن عن سمرة قال: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام قط ففارقه حتى يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة. وقال ابن هشام: ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة قال: لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط وأغيظ إلي من هذا. ثم قال: جاءني جبريل فأخبرنا أن حمزة مكتوب في أهل السماوات السبع، حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام رحمه الله: كان حمزة وأبو سلمة بن عبد الأسد أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأرضعتهم ثلاثتهم سويبة مولاة أبي لهب. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أن بنى عبد الرحمن يعني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة قال: أخبرني أبي الزبير أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على قتله، قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال المرأة قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية، قال: فخرجت أسعى إلي فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتل، قال: فلدمت في صدري، وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك لا أرض لك. قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزم عليك. فقال: فوقفت وأخرجت ثوبين معه، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبي رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة رضي الله تعالى عنهما. قال فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والأنصاري لا كفن له. فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما، فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأفقرعنا بينهما، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له. قال رحمه الله عز وجل: ذكر الصلاة على حمزة وقتل أحد رضي الله تعالى عنهما. قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردتين، ثم صلى عليه فكبر 7 تكبيرات، ثم أتى بالقتل فيوضعون لحمزة، فصلى عليهم وعليه معهم، وحتى صلى عليه 72 صلاة. قال رحمه الله عز وجل: وهذا غريب وسنده ضعيف. قال السهلي: ولم يقل به أحد من علماء الأمصار عطاء بن قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا عطاء بن السابع عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر، إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلما خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به، أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة سبعة من الأنصار، واثنين من قريش، وهو عاشر. فلما رايقوه قال رحمه الله: قال رحم الله رجلا ردهم عنا. قال: فقام رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه فقتل ساعة حتى قتل. فلما رايقوه أيضا قال رحم الله رجلا ردهم عنا، فلم يزل يقول ذاك حتى قتل السبعة رضي الله تعالى عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا؟ فجاء أبو سفيان فقال: علوه بل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قول الله على وجل. فقال: الله على وجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قول الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر يوم لنا ويوم علينا، ويوم نساء ويوم نسر، حنظلة بحنظلة، وفلان بفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سواء، أما قتلنا فأحيا نرزقون، وقتلكم في النار يعذبون. قال أبو سفيان: كانت في القوم مثلة، وإن كانت لعن غير ملأ منا، ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا سأني ولا سرني. قال فنظروا فإذا حمزة قد بكر بطنه، وأخذت هند كبده فلاكتها، فلم تستطع أن تأكلها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأكلت منه شيئا؟ قالوا: لا. قال: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة، ثم جيء بآخر فوضع على جنبه إلى جنب حمزة رضي الله تعالى عنهما فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ 70 صلاة. تفرد به الإمام أحمد، وهذا إسناد فيه ضعف أيضا من جهة عطاء بن السائب رحمه الله عز وجل. فالله تعالى أعلم. الذي رواه البخاري أثبت حيث قال: حدثنا قتيبة، حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحد قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أمر بدفنهم وبدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تفرد به البخاري دون مسلم، ورواه أهل السنن من حديث الليث بن سعد به. وقال أحمد: حدثنا محمد يعني بن جعفر، حدثنا الشعبة، سمعت عبد ربه يحدث عن الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه قال في قتل أحد: فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم. لم يصلي عليهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وثبت أنه صلى عليهم بعد ذلك بسنين عديدة قبل وفاته بيسير، كما قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا زكريا ابن عدي، أخبرنا ابن مبارك عن يحيى عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات رضي الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، ثم طلع على المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لا أنظر إليه من مقامي هذا، اللهم أوردنا وإياكم الحوض. قال صلى الله عليه وسلم: وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكان آخر نظراتي النظرات نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري في مواضع أخرى ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث يزيد بن أبي حبيب به نحوه. وقال الأموي رحمه الله: حدثني أبي، حدثنا حسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت قال: قلت لعائشة: خرجنا من السحر مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد نستطلع الخبر حتى إذا طلع الفجر وإذا رجل محتجر يشتد ويقول لبث قليلا يشهد الهيجة حمل. لبث قليلا يشهد الهيجة حمل حمل. قالت فنظرنا فإذا سيد بن حضير رضي الله تعالى عنه ثم ما كسنا بعد ذلك فإذا فإذا بعير قد أقبلت عليه امرأة بين وسقين. قالت فدنونا فإذا هي امرأة عمرو بن الجموح فقلنا لها ما الخبر؟ قالت دفع الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذ من المؤمنين شهداء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم قالت لبعيرها حل. ثم نزلت فقلنا لها ما هذا؟ قالت أخي وزوجي. وقال ابن إسحاق رحمه الله تعالى وقد أقبل صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه وكان خال أبيها وأمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير بن العوام ألقها فأرجعها لا ترى ما بأخيها. فقال لها يا أمه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت ولم؟ قال وقد بلغني أنه مثل بأخي وذلك في الله فما أرضنا ما كان ذلك فما أرضانا ما كان من ذلك لا يحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله. فلما جاء الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك قال خل سبيلها. فأتته فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت استغفرت. قال ابن إسحاق رحمه الله عزيز. ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن ودفن معه ابن أخته عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه أجمعين وأمه أميمة بنت عبد المطلب وكان قد مثل به غير أنه لم يبكر عن كبده رضي الله تعالى عنهما. قال السهيلي رحمه الله عز وجل وكان يقال له المجدع في الله. قال وذكر سعد انه عبد الله بن جحش دعا بدعوه فاستجيبت لهما. فدعا سعد ان يلقى فارس من المشركين فيقتله ويستلبه فكان ذلك. ودعا عبد الله بن جحش ان يلقى فارس فيقتله ويجدع انفه في الله فكان ذلك. وذكر الزبير ابن بكر أن سيفه يومئذ انقطع فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرجونا فصار في يد عبد الله بن جحش سيفا يقاتل به. ثم بيع في تركة بعض ولدي ب200 دينار. وهذا كما تقدم لعكاشة رضي الله تعالى عنه في يوم بدر. وقد تقدم في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد بل في الكفن الواحد. قال وإنما أرخص لهم في ذلك لما بالمسلمين من الجراح التي يشق مع أن يحفروا لكل واحد واحدا ويقدم في اللحد أكثرهم أخذا للقرآن. وكان يجمع بين الرجلين المتصاحبين في اللحد الواحد كما جمع بين عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وبين عمرو بن الجموح لأنهم كانوا متصاحبين ولم يغسلوا بل تركهم بجراحهم ودمائهم رضي الله تعالى عنهم كما روى ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير ابن صعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على القتل يوم أحد قال أنا شهيد على هؤلاء إنه ما من جرح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يد ما جرحه اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال وحدثنا عمي موسى ابن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجرحه يد ما اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود. وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. روى أبو داود وابن ماجه من حديث علي بن عاصم به. وقال الإمام أبو داود في سننه حدثنا القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثه عن حميد بن لان عن هشام بن عمار ابن عامر أنه قال جاءت الأنصار رضي الله تعالى عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد فقالوا قد أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ فقال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. قيل يا رسول الله فأيهم يقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. ثم رواه من حديث الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر فذكره وزاد وأعمقه. قال ابن هشام قال ابن اسحاق رحمه الله: لقد احتمل ناس من المسلمين قتلهم الى المدينه فدفنوهم بها، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: ادفنوهم حيث صرعوا. وقد قال الامام احمد رحمه الله: حدثنا علي بن اسحاق وعتاب، اخبرنا عبد الله، اخبرنا عمر بن سلمه بن ابي يزيد المديني عن حدثني ابي: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: استشهد ابي باحد فارسلني اخواتي اليه بناضح لهن، فقلنا: اذهب فاحتمل اباك على هذا الجمل فادفنه في مقبره بني سلمه. فقال: فجئت هو اعوان لي. فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس باحد فدعاني، فقال: والذي نفسي بيدي لا يدفن الا مع اخوته. فدفن مع أصحابي بوحد، تفرد به أحمد رحمه الله عز وجل. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن قتل أحد حملوا من مكانهم، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتل إلى مضاجعهم. وقد رواه أبو داود والنسائي من حديث الثوري، والترمذي من حديث شعبة، والنسائي أيضا، وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة، كلهم عن أسود بن قيس به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال لي: أبي عبد الله يا جابر، لعلك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أن أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال: فبين انا في النظارين اذ جاءت عمتي بابي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينه لتدفنهما في فدخلت بهما المدينه لتدفنهما في مقابرنا، اذ لحق رجل ينادي: الا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يامركم ان ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصاريع حيث قتلت. فرجعنا بهم فدفناهما حيث قتل. فبين انا في خلافه معاويه وابن ابي سفيان، اذ جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد الله، والله لقد اثار اباك عمال معاويه عمال. فخرج طائفه منه، فاتيته فوجدته على النحو الذي دفنته، ولم يتغير الا ما لم يدع القتل او القتيل. ثم ساق الإمام قصة وفاء دين أبيه كما هو ثابت في الصحيحين. وروى البياكوبي من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما أجرى معاوية العين عند قتل أحد بعد 40 سنة استصرخناهم إليهم فأتيناهم فأخرجناهم، فأصابت المسحاق قدم حمزة رضي الله تعالى عنه، فانبعث لمن. وفي رواية ابن إسحاق عن جابر قال: فأخرجناهم فكأنما دفنوا بالأمس. وذكر الواقدي أن معاوية لما أراد أن يجري العين نادى مناديا: من كان له قتيل بأحد فليشهد. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فحفرنا عنهم، فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئتي، ووجدت جاره في قبره عامر بن الجموح ويده على جرحي فأزيلت عنه، فانبعث جرحه دما، ويقال انه فاح من قبورهم مثل ريح المسك رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وذلك بعد 46 سنة من يوم دفن. وقد قال البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال لي: ما اراني الا مقتولا، فاول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بإخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل رضي الله تعالى عنه، فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. وثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال: أنه لما قتل أبوه رضي الله تعالى عنه جعل يكشف عن الثوب ويبكي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنهاه الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، لم تزل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وفي رواية أن عمته رضي الله تعالى عنها هي الباكية. وقال الباكية: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا فيض بن وثيق البصري، حدثنا أبو عبادة الأنصاري عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، ألا أبشرك؟ قال: بلى، بشرك الله بالخير. قال: أشعرت أن الله أحيا أباك؟ فقال: تمنى علي عبدي ما شئت أعتقه. قال: يا رب، ما عبدتك حق عبادتك، أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى. قال: إنك سلف مني أنه إليها لا يرجع. وقال البيهقي: حدثنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفرايني، حدثنا أبو سالم بشر بن أحمد، حدثنا أحمد بن حسين بن نصر، حدثنا علي بن المدينة، حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير الفاكهة ابن الفاكهة الأنصاري، قال: سمعت طلحة بن خراش عن ابن عبد الرحمن بن خراش ابن الصمت الأنصاري ثم السلمي، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراك مهتما؟ قال: قلت: يا رسول الله، قتل أبي وترك دينا وعيالا. فقال: لا أخبرك ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، وقال: الله يا عبد سلني أعطيك. فقال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا. فقال: إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. فقال: رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال ابن إسحاق رحمه الله: حدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن محمد بن عقيل، سمعت جابر يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك يا جابر؟ قال: قلت: بلى. قال: إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله. ثم قال له: ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال: أي ربي يحب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى. وقد رواه أحمد بن عن علي بن المدينة عن سفيان رواه أحمد عن علي بن المدينة عن سفيان بن عيينة عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن ابن عقيل عن جابر وزاد. فقال: الله، إني قضيت أنهم إلي لا يرجعون. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر أصحاب أحد: أما والله لوددت أني غدرت مع أصحابي نحصن الجبلي، يعني سفح الجبل. تفرد به أحمد. وقد روى البيهقي من حديث عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن قطب بن وهب عن عبيد بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه فدعا له، ثم قرأ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية. قال: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيدي لا يسلم عليهم أحد إلا يوم القيامة إلا رد عليه. وهذا حديث غريب، وروي عن عبيد بن عمير مرسلا، وروى البيهقي من حديث موسى بن يعقوب عن عباد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبور الشهداء، فإذا أتى فرضة الشعب قال: السلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. ثم كان أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان عمر بعد أبو بكر يفعل، وكان عثمان بعد عمر يفعل، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم كل حول، فإذا تفوه الشعب يقول: السلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. ثم كان أبو بكر يفعل ذلك كل حول، ثم عمر، ثم عثمان. وكانت فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيهم فتبكي عندهم وتدعو لهم. كان سعد يسلم ثم يقبل على أصحابه فيقول: ألا تسلمون على قوم يردون عليكم؟ ثم حكى زيارتهم عن أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم، وحدثنا الحاكم بن نافع، حدثنا عطاء العطاف بن خالد، حدثتني خالتي قالت: ركبت يوما إلى قبور الشهداء، وكانت لا تزال تأتيهم، فنزلت عند حمزة رضي الله تعالى عنه، فنزلت عند حمزة رضي الله تعالى عنه، فصليت ما شاء الله أن أصلي، وما في الوادي داع ولا مجيب إلا غلام قائما آخذا برأس دابتي. فلما فرغت من صلاتي قلت هكذا بيدي: السلام عليكم. قالت: فسمعت رد السلام علي يخرج من تحت الأرض، أعرفه كما أعرف أن الله عز وجل خلقني، وكما أعرف الليل والنهار، فأقشعرت كل شعرات مني. وقال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانك يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجوف طير خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي لك قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن نحيا في الجنة نرزق لئلا ينقلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. قال الله عز وجل: أنا أبلغ معكم. فأنزل الله في الكتاب قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وروى مسلم رحمه الله عز وجل والبيهقي من حديث ابي معاويه عن عمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذه الايه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين. قال رضي الله تعالى عنه: اما انك سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارواحهم كطير خضر تصلح في ايها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. قال: فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: سألوني ما شئتم. فقالوا: يا ربنا وما نسألك ونحن نصلح في الجنة في أي شئنا. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا نقتل في سبيلك. قال: فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا. فقال: طيب نقف عند فصل في عدد الشهداء حتى لأن البث أصلا غير منضبط. 445 495. طيب احنا طيب نقف على فصل في عدد الشهداء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص الأجر الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.